جل وعلا رد على الكفرة والمجرمين والمنافقين ولم يذكر شيئا من السنة منه. قال الشارح: لا يخلو أحد منها الصناعة أقل حتى اليهود والنصارى عندما صناعة الله، فعلى قاعدة أهل الموازنة وموازنة سوّج مسار الشوان يلزم ذكر الصناعة لكفار وصناعة من ناقر في الدورة الليلة إذا ذكرنا بعنا الصناعة توجد، وهذا لا يقول به آكل آكل ما يلم فضل عن طالب إن يلم فلا يكارتو، فتأمر وفقك الله وفق الله الجميع كل من لخير يتمنى تأسف. فمن هذا السلف النقدي بمقام جي سلف وتكاهد عدم ذكرها صناعة من ناقر، وإن ذكر صناعة صناعة فمن بعد عدم إكتراب من داشة ودبنا بخواري الزور عند صناعة قروا، وليس من بعد قول القائد ينبغي ألا ننسى جهوده وأعماله أن رسام صفات سراء كم من باله أيضا، وهذا مثال من أقوى الأمثلة تلك أمسيان وفيه الهدى والنور لما ذلك سنفسه كأن من قد مقواتنا برهان عنده. الرسول في حديث الخواري قال: يخرج من دئدي هذا كالسوي أبراك ولا قوم سوجك يقرؤون القرآن نيكا لا يجعل سناجرهم قروا السماء يلش ولو استماء جبا إيمان أسجر امرقوا مدين وطفروق أفسان من الرمية طوروا أو قبات أورين كأو قبات كأوري أو وقتوا بودا وقل لم يشاك يقتل أهل الإسلام سيقر الله ويدعون أهل أوسان يتوالوا خواري جوز لأن لك أنا أدركتهم نبي أقل ناس بدرس بعد لأقاتنا كأسر آلي قبل أسجرنا إتلساتهم البخاري وفي الآية الأخرى يحكي بعضكم صلاة وإنيك مع صلاة كصلاة سوقة وصيام وصومة وصيام إيه لموازنة أيضا لك ملكان سلام بنورات سوق بدعة من قرب عشر مالتنا البخاري صلاة وفي الآية فإن ملكيتهم إذ فاقتلوهم البخاري أقول والله الذي لا إله إلا هو لا إله غير بلهم ما ذكر هذه الصفات إلى هؤلاء القول كوارجوش بوقية السنة إن الزمع والدس فلقوا أيضا لهم أولو يقرب لها التالب باش أيضا وإنه لنزل عاصم لها السنة لأن لا يقتروا لأعمالهم السالح إذا وزائر من سرات بونس بملكان سائل إلا الشودون وقد فهم السلف هذا ما ترد وطبقوا فيها بيات الشسر على أول وهو أسباب من حجم أسكد إتقادك النيزوس قدان أكاهد هنا فهذا الإمام محمد رحمه يسكت الخرابيسي عندما قال باللفظ واللفظ بالقرآن مخلوق نصي الجزية أعلو مارن كرابيسي حسن الكرابيسي وهو الإمام عبد الله وهو الإمام عبد الله رحمه الله في كتاب السنة مجلد وصفة عندما توصل أمس فقال سمعت أبي يقول أحمد من قال الذي بالقرآن مخلوق نصي هذا كلام سوء رديء يودك أبي أركس هو كلام جاندنا قلت له إنه سين كرابيسي يقول هذا إلى رجل فقال كذب هتك الله الخبيث كذا واشتوى خبيث الله ستروني قلته يا قالته وقال إمام محمد رحمه عن الهارس المحاسبي أشد من ذلك فقد أخبر عنه علي بن أبي خالد قال قل لي ماذا إن الشيك هذا ما أرقى أن ينبر الشيك قال هو جاري قول بيتنا وقد نهيت عن رجل تركي هذا وهب أن يسمع قولك فيه بسوزة مثل نقلي سما فلقوا حارس القصير يعني حارس المحاسبي وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة بذو عمتك تبغى هوني أتهنى فقلت لي بلا هنا لا أتيك أمر ولا أسك أتهنى فلم أكلمها تسعى فلم أكلمها تسعى ناقل وهذا الشيء جالس إقامة طالب إقامة طالب فما تقول فيه فرأيت أحمدك عليه مرضا وقال أرون زردد ألا إلا وانت فقط أوداده توصله عينه وعين قناعة الدم ألا وما رأيت أكذا قط وما رأيت إنجي وانا قلت عيش على كمال أحمد ثم جعل ينتفيضوا وإنجي أراك قف جمعه ويقول ذاك فعل الله به وفعل الله يعرف عندي إنجي أراك ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرف يوقعه إنجي أياك أو ويه ذاك لا يعرف إلا من خبره أهن وهي عندما رأى أي عندما رأى أي وي ذاك لا يعرف إلا من قد خبره وعرفه وسنة انتو ووقف انجي ذاك جالسه المغازلي ويقوته فلان فأخرجهم إلى رأي جهل فعلاك بسببه ذاك يعون سويو محسن حسين المحاسبي يعني عرس المحاسبي جالسه المغازلي ميبار يعقوب ميبار اجل فأخرج إلى رأي جهل موطاش جهل حلاك بسبب تفسي فقال الشيخ يا أبا عبد الله يروي الحديث عورا فاكي من خاشة رقاك الله انفرين من قصة من كثي كذا كذا فقرب أبو عبد الله أحمد قوت وجعل يقول لا يغرك كشوء ولينه لست سمعت أنه كشوء عيشان ويقول لا تطلب سنكيس رأيت انكلاتهم دفاك أنا بعد أبو مكرك واتريك شوه فإن رجل سمعتهم ذاك لا يعرف إلا من الخبر عياكه لا تؤثرنا ولا كرام كبير إلا كل من هدث بهديث رسلتنا عبد وكان مسجد أن كون لا تنش إليه يعني من هذه من ناقة مرتجك هو أن أتكمل لا ولا كرامة ولا نؤمعين أن أستثقهم طبقات الهنابلة مجلد واحد صفة ورزمة ثلاثة صوص قلت فأين الإنصاف المزعومة موقته قلت أن تعالى الإمام أحمد رحمه الله لم نقول الكراديس ولا المهاسبي حتى ولا حسنة واحد عم قال تناكر الله مع أن الكراديس يمين بهور الإلم عالم كبون المقال كما جاء في ترجمته وقد سبقت إشارة إلى ذا فيها شيء رقمه فأولا تسكى تسكى عالم كبون المقال تقر كالف ونزل تاريخ بغداد مجلد الثاني صفات الرأس السيار أسرولت سابا ذاتن رحم الله الإمام أحمد لو كان في زمان نور هذا لما سلم سلام أول رومية بالتشهد أطباقين أكراس بلوه يتفصل عن خلال الله والعمارة هي تطبيعا نتبنى والعلمانة لا دين ما تجين تخالي ثمار وشكاس على المنطقة وغير من الفاظ التي تذكرها في الزيون زاري مقوزين في قوز نبا لما عيث وجدوا مرجع في السنة سوزي أنه ما داهنا رجاء على مساء السلام على التعلم أهل البداء والأحواس على المساء السلام وقال رافع أشرف رحمه الله من قوة الفاسق المتدي فاسق ونقوم متدي أقوبة ألا تدى ما سنما الكامل أقوى على من نكر الشر إلى الترميز من الواي صفاء 357 ماشي أفكار المدلين نقول لك سناء وعلى أشهد من الدلال بأن الناس يسيق من سنائك عليه فإذا رويت عليها قد دار المتدي ومدهته فقط رضينا المتدي أنت مع أنه كاود دسكونا ما لا يعني بطرو كتنانك او اذا اسود ذكاو ما رمنا اواد ذكاو يعني سوده تعلق وهذا فتو بابي لقبول افكار من ذلي هكذا في القارئ هذه الواقعة التي تؤكد مدى خطر التجريب من الناس سوش يما تالل يعني ايش ادقى من اهل اندول من تناكر اللي انشي تتبادي نكرينك لما دي اهل دي اهل اندام مودس يعمل يعمل يعطانك روى هذه الحديثة الإمام الزهري وغيره قال قال أبو الوليد الباجي آله في كتاب اختصار شرك الفقهاء منه كتاب من تأليفه عند ذكر القاضي أبي بكر الأطلسي النقر لقد أخبرني أبو الزهري الهرمي النقر وكان يميل إلى مذهبي إلى مذهب الأشعري هو نهي النبر فسألته من أين لك هذا ألف قال كنت ماشيا مع ذلك كان ذلك الإمام في أرسل فلقينا القاضي فلقينا القاضي أبا بكر النقري على شرع قنينا فالتزم الدرق نيازه وقبل وجه وعين فيت وعين سامه فلما سرقا قلت له من هذا الذي سنعت به ما لم اعتقد انك ترى قال به ما رستي من بصري سوين جنه وانت امام وبذي امامنا فقال هذا امام مسلم والذاب والدين هي مسلموت من امامنا الذي مقافرنا انا قال ابو بكر بن طيب فمن ذلك الوقت تكررت اليه فقلت له هل سيارك أيشي تكتل كوس على فتحنا فتحنا الإمام ده دارك أمي سنين عارم ما تسمع إنسا يزو عينو سويتن سيسي ما كده يزو إيه سامك من عين نا إيه كوسي لك الإمام سنين نو يعني الذين بزاو مبتدئ نو يعني سكوا يا تذكية الأبطال مجد سالي سافا كان دشي عندما تورا فس كان دشي عندما تورا وسترا ساس من كان دشي خمس متو نمس فرمي سس كان دشي قلت في هذه القصة ترى أن درق لما فعل هذا بالباكلاني الشريعة الرجزي وأثناء يدرس بيان إمام مسيح على رجزي إلى أخي إكتب زمن رأيه ستشول وأثناء مذهب الشريعة من إسفل وزيزين أتياز وهكذا كل من أثناء على أهل البدائي والأهواء والدسة سوف إن سيوكي وخلقنا كثيرة تيلا في مذهب النفس مذهب تيلا هذا بدأنا التاودس أو جزاك شو خاصة إذا كان من يرى في السلاسلة من تايبات من باركة وانا بتدعين بالله أعلى إذاك ولكن مجدد أسوأ الأجلاني فتقول قائل لماذا أنت تتكلمون أما إذا كان في مسائل أكيد فإن الأجلنا أن نمدى المذلين والمقاربين أحسن والجمع لمتدلات الجنية وزنة وملاهدة الناس النظر وأنه ناس مشبوهين في هذا الأسماء أكثرهم قال يقول لك لماذا أنتم تتكلم عن مسجد النقر والجهاز النقر والزهاد النقر والعشة النقر والخارج النقر والمرجد النقر وتكون دائما عند ذكر مسائل الأكيدة في النصة نقر وهتشوال مع أن هذه الفرقة قدم الألفة التي وقالوا أسبوا تحت السراء كافر فرعون الموت وهذا قبره وكما يقال أكل الزمان عليها وشرب زمان وسالة بلدو لبتسوى ولا دائية لذكرها أستان لما تكف سلاك ذي اللوم بلو ميل بينورو ليش لا نقول بالله توفيق نعم هذه فرق كان في المعلمة وأهلها ومؤسسها قد فارقوا الحياة من قرون ملكة بالضمن حيوثاتنا تريتها ولكن أفكار ما زارت أفكارها تلتوقدم وقائدهم ما تزارت توقدم بل أسباؤهم متأصلون بهم بل نفسهم يتمسطوا تكتابت الموجودون على بين أزمة مكاكلات فأكيدة معقيدات وأفكار نسمين ما تنتقل من جيل كتولد إلى يتوتولد ولها مروجون أعواد عجلنا أقانان فما كيف المتزل فموجود قالت بل المتشدد بين كثير من المسلمين الإسلام تسرعت لأن الشيعة بجميع طوائفها بين الشيعوز حتى الزيدية من بلا كده في الإجزان قالت لا تشب الشيعوز زيدية من بلا اليمن لا قالت عمر أشعرية فهي الفرقة التي لها الوجود الجماعي بين جمهور المسلمين فكاكل فطعم بزوس الاستباع لا تسمع له بداية وما الإرجاء فموجود أيضا إن ذر هنفية الذين يرون أن الإيمان والتصديق والقول سوى الميلوت فلا تدرك الأعمال الدوام عندهم في مسمى الإيمان إن كان هذا إرجاء أخفنا من إرجاء أهل الكلام المعروف بهون مجرد الفقهاء الضالات إن ذر نفت وأما الإرجاء مرجعان فموجود تقنع لهم إن ذر نفت كان فيه الذي يرون أن الإيمان والتصديق إيمان والتصديق أنك أول بشأن يقلب أي قوام إلى يسير أي قوام إلى فهذا العمل الذي عندنا سوء فإيمان سأي قبل وإن كان هذا الإرجاء إرجاء أخف نوانك ألا لبن إرجاء لكلام معروف فتوقع على الكلام وتشو إرجاء على الذي لهم على اسمه وإن كان لا يكون أصل من هذه الأقائل ما يقل بهون من دعينة أكيدا كما هو والمزاء أكايل المخالب نكالي مثل أهل السنة مثل نكالي والجنس البيتي قال إلا أن لكل أسر رجالا على الدافئون أن هذه لكي أنك كراكر ويكي جعل الله سناسك الكاتشور فقد انبرت إلى جنس دائم ذك قالت زبرز وظهرت للبوث إلا علم الإنات وإستفاد المزيد من ذكا ومرس على السعودي بزا في التالي ما سنقام من إرجاء كالجا في الفتوة تراكم ثلاث شيئا عندما هيا عندي شيئا رات من تسلاف الدس في ثاني شرس هذه انجلنا عند الهجة قالت الله ما قالت المرجع المرجع المقال الذين يخرجون أعمال من أمس من إنها وطوت ويقومون الإيمان والتسليم القلب الشميل والتسليم القلب الميلوس والنقم اللساني فقط الشميلوس وما رفعنا عندهم شرط كما يمن فيه يجفع شرط الشائر التي من الميلوس شرط كما يمن فيه فقط وليس منه يا لسك إما أتقوط يا لسك فمن صدق بقلبه بقلبه نسي على وانك بعنده مثلا أقرأ فهم إن كان إيمان عند النفس وقع ولو فعل ما فعل من ترك الواقف الصلاة بيته بكام هجعوه وفعل ما رأى زنا بيسا وانجا بيسا قبع الجنة ولو لم يعمل خيرا كان تبلو إلا لو هذا لئن ولا شك أن هذا قول بعد عند غنى شكل ودلاله مبيك للتوانة تمينه لأن الكتاب والسنة والحديث وما عليه أهل السنة والجماعة يهدو سلف وخلفا لقد موجود تتكيوش وأن هذا يفتح بابا لأهل الشر والفساد كفتح وانذو كتاب التهذيب من إرجاء كإرجاء وبعض الكتب الدائية له ودرجاء ميت أرويا كسم من الذات وأما الملاهدة من ملاهدة كما نزموش من وحدة الوجود هون وحدة الوجود ما العالم عندنا الله مخلوق له عندنا الأعوذ وغير ذلك فموجودة تجد لأن أتباع ابن عربي إن أربع الطائفة موجودون عنه هم قلاة الصفيان جو بقى أعوذ بالله هل القلب الرب عبد الله عبد ربه لا يعرف من مكلف إلى نعوذ وما لك لو كنز إلا إله وما الله إلا رأي في كنيسة إله اللهم صومنا وصوم الله نعوذ بالله ولا هذا فإننا عندما نذكر هذه الفرقة لسنا نتحدث عن الإذان وهي رمي يبسبسشت انت إذا الله نعوذ سلاد انتوا إذا بسبسش شتو ولكن أنا تحدث عن فرق موجودة بين المسلمين في كزاري إنك عن جوش في نسام من الناقرة وهو أمر لا يخفى على طلاب العلم بدرس علم مثل إذا يدبك وإنما ينكرون إنما ينكر علينا ذكرنا لازم من الناقرة ذكاؤن ما لا يعرف أكاد ما يكسونه أو يريد تلبس على نسوي لا تعرف لا جسوا تلبس على أكاد بعد هو أكيد وش اللي أودد فعليه أن يسأل قبل أن كم قام في ذلك هذا يسعد وإلا فالموضوع طويل الزين ذرفه بزون الله أعلم وإليك بعض الأمثلة التي تؤدي أن أفكار تلك الشرك الهالكة موجودة وإليك بعض الأمثلة عند المثال إنكا التي تؤدي ولا لم تعد أن أفكار تلك الشرك إن ذي شرك أوش فكرة الهالكة تفوت موجودة تتفون وتتقلون عندنا يقول سيد قل في كتاب زيار القرآن لا مجلد الرازي صفة ولا تسوس ما تهاسم من ما نسو القرآن زائد كونك الأرض والسماوات عندما من السماء عندي الله يسقيني وانا وشاري ما قد سامي تاي مخلوق رجال وهذا قول بالقرآن مخلوق يا وهو قول الجهل الجهل وغيره مهو ويتبع آيات القرآن في كتاب زلال القرآن منه بالإيقاعات الموسيقية يعني موسيقى بهونا سينما ومدن سياسة تقابل أسلوب الموسيقى يعني موسيقى بهونا سلت في سورة الشمس والفجر الغاشة والطارق القيام هذا على سبيل المثال ويتبع الله تعالى بالثاني في سورة الأعلى صفحة 3800 تعالى الله أما يقولون ألوان كبسان ويقول أيضا في كتاب الزلال مجلد السادس صفحة أراد تشملت في تفسير قول الله أهد من إنها أهدية الوجود يما قلن أهدية هو أحد هذا الوجود من يتناقرون فليس ما إلا حقيقة استغفر خذب لي لا حقيقة من بنا قال أنك حقيقة إنجي فليس هناك وجود حقيقة إلا أعوذ بأجوف وليس هناك وجود إلا حقيقي إلا وجوده تكرر ما قلن يسلم ما قلن لينا قلن إلا من دي وكل موجود آخر فإنما يستند وجوده من ذلك الوجود. وكل موجود أغني آخر ليلة فإنما يستند وجوده مغني من لكته لكن أجباه من ذلك الوجود هكي أوزر إيه وهذا الوجود. فهذا عقيدة وهذا الوجود الله أن مخلوق عند النسوة عقيدانه. قال الله الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم الله قرأ تفسيره يعني زلال القرآن سيد كتبه لسيد الإكلاس أنا ببقل وقد قال قولا عزيز كبان نقل بلواء ونجل فيها بس مخالفا لما عليه أن استمع الجمع اللبسة تكأرن سيمون حيث إن تفسيره ولا مفسر يدل توقف على أنه يقول بوحدة الوجود. براءة لما الأمة صفحة 4 من براءة لما الأمة من تزكي أهل الأهواء والمزمة. وقال مهد الشيخ الألبان رحمه الله نقل سيد قطب كلام الصوفية ولا يمكن أن يفهم إلا أنه يقول ما لديه بوحدث الوجود وجود اللب عن زمان أعوذ بالله أنس السابس صفة 37. وكتب رحمه الله بخط يدي براسه على فاتحة كتاب الأواسي يبين في كتب سيد قطب من القواسم من الشيخ رضي من هذه المادة الأفيدة الله صفة 3 طبعة 7 عند شرات متوارة عند هجرية تكتب. هذه العبارة كل ما رددته على سيد قطب حق وصابه كل ما ردت على سيد قطب حق وصاب بلو لشيخ ربي المذكري الشيخ الألباني بس سيد قطب يسدته من الله شل حقنا تككنا ومن يتبين لكل كاري مسلم لون إبرادات على سيدنا سيئته ونستنى شو قتل عنه الإسلام أبو قتل عنه أن سيد قطب لم يكن على معرفة إسلامنا عندما يوقع إبرادات لرسوله جندون أكيدون وفروعي كي تأهكا فجزاك الله خير الجزاء الأخ الرضي الله تعالى جزاء إكفل أعلى على كيان دواجب بياني والكشف عن جهلي يسون جعل بما قلت أن أبرادات كدهون أبنى قرب مسرات وانهراش أن الإسلام من زنبرو انتهى ونشر في مجلس الثلاثي الأرض السالي عام عند جهة مطارولات هجرية صفا 4 سورة الله يقول محمد قطب أخو إن الأمر يحتاج إلى دعوة الناس من جدي كادس إلى جهود الإسلام الكادس لأن يعني في هذا المرة أبعون يرفضون أن ينتقوا بأفواه لا إله إلا مثل ما رسي تبال وما رسائه كما كان الناس يرفضون أن تقرأ في قربة المجمرة بدروا وجدين نبي سائل الله كفي ولكن لأن في هذه المرة يرفضون المقتدي الرئيس مقتدي الرئيسية مقتدي الرئيسي وأنهم يسفر دون يفعل لا إله إلا الله معنى وهو تحكيم شريعة لا إله إلا الله إيش لا حكيم إلا إله إلا انتهى. نقل من كتاب واكن المعاصر صفحة أقول هذا تكفير للجماهير الجملة جماهير المسلمين لا ثم أكفر لهم وإلا كيف يحكم بأنهم رفضوا حكم الله تعالى بالفردات وكيف يشبههم بالجاهلية قبل زمن أبدا في أمام السلسلات شوال دون تفسير فائدر أو استثناء للذين يحكمون شيئا لم ينفر يا الله إن شاء الله دائما ما دعوا سيأسكر أو لا تسوم ترسو وليس لهم دستور إلا كتاب الله يا الله كتاب الهيك لله شعور نسوم سيأسكر ولا تسوم من دبلو إله ومثل هذا الإطلاق يتكرر كثيرا من هؤلاء الكتاب والنصحف ووش يتقاد عن ذلك المجلس كأنهم لا يتعرفون الوجود دول الإسلام قال إن عالم ماس عندما يمنوا من السيد إسلام سلفية إملاقة في قلب الجزيرة العربية إملاقة مالت سلسة دس معنى في قلب الجزيرة العربية بعربية ومالت دسية أكار وسط ولا يعترفون بوجود المسلمين في الأقطار الأخرى بل إلى مكان المسلمين بما كان يتعامل من أهل الهديش هذه السود وغير إلى من أنسى يسون الدقاق ومن ذلك السلف ولا كان يقول أن هؤلاء أو بعض كثير يعيشون في هذا البلد الإسلامي نورال المملكة السعودية نورال عندما يثقون مثل هذا الخمسين ناقو الذي في تلبيسون خطير عدد إنما ما تعرض على بس على القراء بعن بعض وش حيث فهم القارئ والبسيط وقتهم من لستن يهون وما لنا ويردال لأنه لا توجد اليوم دولة إسلامية التي تنتمي إلى أهل لم تنقل إلى السنجلون يرد إلى أهلهم وتعمل المقتدى والشرع والمقتدى لا إله من ساسود نقر ميسار دولة إلا ما لا زيدة وتوكيم شرع الله شرع ميدان دولة إلا ما لا يزيد ولا يوجد أفراد قلم أو جماعة بقارة من التوحيد لا يوجد إلا ما يجعل أعوذ بالله ولا تدري منهم قراء ما تال النوم وتدليل ما تمام وتلبيس ما قلقا حتى يوقعون في التكفير وما اكثر لتيلواته وقد وقع الكثير في ذلك وقع التكفير فلينتبه فهل من هذه الظاهره المنتشره اجلس له وجل في ذلك يتنقى بين كثير من هذا الصنف من الكتاب ابو سعود ما قال ان يعينتهم ان يبتن لهم هداهم الله الى الصائم الراجع اردت ان يقول اعوذ بهم تسليم الى الدوام يتقوا من المجاهره ان الانسان يفخر بالمعصيه امام زملائه كما جاء القطر أن الإنسان يفخر بمعصية فكرة أمام بغداد يتكلم يبدأ يجاهر بأن فعل كذا وفعل كذا إلى ويبدأ يسيد قائمة من المعصية معصية عند أن يقول شيخنا هذا لا يغفر أي مرة إلا أن يتوب إلى لأن الحكم عليه بأنه لا يعافى كل ما يعافى بالعود أقول أين في الحديث أن الله يغفر لا يغفر من نبي تعالى ثم من قال من السنة والجمع أن من يموت على المعصية وإن كان مجاهرا لا يغفر الله له إلا بالتوبة. عليه الصلاة والسلام المشهد إن شاء غفر الله له أيضا غفر له إن شاء عزه كفلق الله ليمره وألا من قطع هذا ثم أدخل جاسك إلا يكون هذا ما ذهب الخوارج المتحدثين كارنوس ثم استنبع هذا الدائية فيقول وأخبث وأعظم من ذلك أنا بعده يقول أنا لي إلاقات حرام وهن تسرع له وأنا لي صداقة الدنيا وأنا لي أسفار وجوز وسفار تعيس فهذا يتشبأ بالمواسع يفوق كرال وبعده يسجل معسية على عشر مكاسيت معسيعون يذكر ذلك أرض آل ولا كرام لهم إلا لأنهم مرتدون مشركين هذا بلو بلو إلا بل بشراتهم مرتدون عشر بلو إلا يسجل كيف قرر فعند السيد اللي جبتاله إنهم يسرع إنهم يسكبان وثقما الفاشم اللي تسجلات وهذه ردة الإسلام هذا مخلد في نار جهنم إلا يتبلا أنت من شريط جلسة على الرصيف بمي شوف أهون هي وانجرهم إنجي يعكفهم يعكفهم الدائلة وأن المغنين الذي يتداول بعض الشباب أشدتهم كاسي تاتي توسو التعطو إن كباب بلوسي هونو دفعني وشي الذي تدعو إلا للرزيل عوض ولو والراد دعنا متغازلون وتدري الشباب مات والفتاة سيلي جوشي يقول أنا مطمئنون ترك أنا صاحب هذا الذي سرع أقل ما يقال الميبالو إنه مستقيم بالمعسيان الميبالو ولا شك أن استفاء بالذنب خاصة إذا كان ذنبا كبيرا كهونو متفق على تهيني كهونا أنا كفر بالله يهي وبلال فمثل هؤلاء لا شك أن أمر ماذا ردة الإسلام أقول هذا وأنا مرتاح مطمئن القلب إلى ذلك إنت من شريط الشباب أسئلة يا وشكا تشجر مثل في تعليق رقم أن يكون ثلاثة أقول إن تكفي تفسير انتشار المعاصي وإشاعة بين الناس بالإخبار ومن ناقر وانجل معسرات يعتبر استكفافا يدل كفر مالته يدل على الجرأة الزائدة على التكفير وكبيرة كما كفر يبلت ابو ذلك النانو وادم صلى الله وهذا من نهج الخوارج سيرا حيث انه كفر من كبر ايكاد من كبر انجل يا كفر له لان ما ذكره من الاخبار المعاصي ما سمع ذلك سيقول فوق يالو في السر ما ارسلكم جل فمن هذا الكلام مجتملون مهتمين وليس هي استدلال هل لما ذكرت ايضا قد يكون حامل عليه جهل لو اجلا لذلك بالتذكير وعدم التكفير ما استوصى الجبارين على ما قال وهي طريقة أهل السنة والجماعة وليس استكفاف استهزاء بل كل من فعل معصية كبيرة أو صغيرة فإنه لا يفعله إلا بعدما يستكفر فليس مستكفر يستهزئ ومن نعم وهي طريقة أهل السنة والجماعة وليس استكفاف استهزاء استكفاف استهزاء بل كل من فعل معصية كبيرة سرع أو صغيرة سرع فإنه لا يفعله إلا بعدما يستكفر إن شاء الله سيعرفنا يستكفر عنده فليس المستخف وانجل جنشا وقياسا مستهزي تسالك عبا مثالا كفر استخفاف وكفر ومن ذل معصومه والله أعلم يقول أمس يقول آخر متسائلا ومجيبا طيق ما سيست سلوك نبراس تصور أن المنكرات الموجودة في مجتمعنا بهذه السبعة سنسالة مجد من المنكروش مجرد معاصي وانجلنا كثير من الناس يتصورون الآن أن الربا مجرد معصية أو كبيرة بلوي جمتها والمخدرات زار أسكار نزل أنت حشيشه والمسألة مجرد معصية بلوينا ورسم مجرد معصية أنه غشوة قبو جنبلو معصية أو كمين كبائل لا يا إخوان تتبعت هذا الأمر فوضح لي الآن أن كثير من الناس في مجتمعنا استهلوا الربا والعياذ بالله وذو شلال الرجال بلو الله تعلمون الآن في بنوك الربا بربا وبنك في ذلابها قد زادوا أم مليوني شكولة مليون ثوبل طوال بالله عليكم هل كل هؤلاء الملايين يعرفون أن الربا حرام يقال لا يكون ولكن ارتكبوه هي معصية لا والله إذا من الخطورة الموجودة الآن بسبب كثرة من شر معصية ومسترادة النصة أن الكثير بزو قد يستحل هذه الكبائر أقول والعياذ بالله أنت من شريط توحيد أولا لله أقول كما قلت وتكلم على المثال الذي قبله ولكن هذا المثال أخطر على صاحب علاقة في فهم منيه وذا أنه قال في مبالغة خطيرة إنما يقع في هذا المثال من الرميكة ومسكرة الرشوة أن قل هذا ليس مجرد معصية أو كبيرة من الكبائر يقسم بالله على هذه الميلاد وهذا كما أشرت لنا في كلامي المثال الذي قبله والجزء أن من ارتكب هذه المعاصي في أنه سلو مالت دون أن يسمع من أحد التفسير بأن الهلال نسيت سايسما وطاعت الشلال نسيت سايسما وطاعت المسكرات ما ارتكب هلال نسيت سايسما ونكدراتي حشيش نقر هلال نسيت سايسما الجزء التكفير كفر بلو مجزا دون سماع مثل هذه الهلال سايسما أنت شهد عليه بالاستيلاء على القوة بالله لتذكر دون بينة عادلة ومسكر سينور بمجد الإكتمال بقيمة دليل والجزء على دوء في وراء هذا المجزين من الكسريو وراء دكامان ولا عدم مباراة عندما يتكد وعندما يلي يا سيا وهذا منهج الخوارج المتدينة منهج فنسيتي له للناس والأمثال الناس التراجع من ملت على عن مثل هذا التصريح كذي قلت ما أدرك الخطير عليه قبل غير كذي لا وفي ورجع إلى الحق خير من التماشي الباطل. وذاك من ملص كوم بباطل كما كتر كما زود ترشا. ويقول ساري دكتور في الأكيد أمي ويمسك منشورا لأهل الفنادق يهون يتطعف النقر من باب بليت ومعصة وكيا لاندان تدو البرغوش البرغو في دولة نسليشي باربوش دسيت يالا البرغو إذو وزائف بيت من بوت الله هونو ولم يرائي لمسجد حرمة الطبقة في هذا الفندق بكل صراحة فيه مشروبات بز فندق معنا الوطيل باقل محمد الطال أي أنه يقدم الخمور إذا بإضافة إلى ما فيه قال لبن فتأماري كم إذن فعل دعوة سريعة للخمر ومطارات وأنه الرقص المختلط يتقدم على الله كمن هلا شفر تأري مراقص ما أشهر الكمر الطال قصده نعوذ بنا هذا الكفر بلو إلا انت مش لكم مجلد الثاني صفحة ولد مطلوب صباح ولد شاشر لكي تهرشو ويقول في كتاب الإلهات ولقد ظهر كفر الإلهات في صفوفنا كفرنا زمي باري بنيا ما غازي تحشي وحش المنكر في نوادينا دا شلو تحشينا ومستصلاتش بكلباتش ودن إلى الزنا في ذاتنا بزنا في الزنا والزنا سأرتوار وتلفزيوننا بتلفزيونات وسبعنا رفال أرقان بلون وقد خرج وطبيع على حاضر كتاب التاتمو وطبيع أنا أبي مكتراي في الباكستان بعنوان كشف القمة أنا لما يلوم بيه في أمريكا بعنوان وأد كيسنجر في مصر بعنوان حقائق حول أهداف الخليج بميل سموت قلت على كل فأنت ترى أن صاحب هذا الكلام قد تجشم لك أول استباهات إني هراء هذا الكلام فمعرض تشجيت أنا أقوله تجشم لك تكلم جرب لي وموت فيه وأنا بحمد الله لم نستمر على ولا مستمعنا ولا هراء أدرك ولا نعتذر مجرد انتشاركم في بعض الأقبال مجاورتي لسعودي يا غربيت بهو نقروش لاي خمرو بتفي متطعات مسراكة وكفرا وكم الله كسنينا وتعجر أمين بل ندين لك أنا من القزام أن الأمور التي ذكرتنا هؤلاء المنتصبون للدعوة كل ما المعصي عن الدنيا ككفر بل كل ذلك كفر دون كفرنا أين المعاصي والكبائر التي ينفع مرتكب الإيمان ملو إيمان ما ينوره لا أصل إيمان أيها المساسس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي زاني هو مؤمن في النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن وكان الإيمان بهو نبي صلى الله عليه وسلم هو مؤمن كان الحديث أخرج البخاري رقم 2343 إلى 5256 إلى 6390 إلى يعني 6400 إلى 6425 ولا شك أن الإيمان المنفي هنا هو الإيمان كامل الملول وذا نزائر كثيرة في شريعة بزوء عنده نسأل الله تعالى أن يفقهنا في دين الجلسة ويهدي هؤلاء وأن سألها كل إمارات الشوء أخي القائل يا من تتطلب إلى المهن السلفي لما وقع ما لك وطاوط أمت وطاوط أمت كالتشير أمت قوانطو بعد هذه النماذج الأفكار يتلعي إنجلي سووتشن في كروتشن نامون أكاك الربوال الموجود تتقل في بعض الدواب عنا الدواب المكاكا فهذا لأن قارتو عن الشباب المغرد اللي هتلوها توقف القارتو دائما ميلوت الذي يجيس أمام هذا الدائر نيكمت أمزاكا ويانياو ويتلقى عنهم هذه الأفكار يقبلها ويتقال إيه الإمنات التي تعليم كيلة السلام كيلة متقرست من قرارك فبعد هذا كذبا تقول تلال لماذا نتكلم عن الفرق إن إننا قرار لم ذا تلال التي مدت يا الله فتشوان قدت يا الله كتشو لا تلال أدى الله يتعمل أبو نهاني شهد نبني في أكايد باكية وسلوكية وأكايدة لأنما أكيدة باكية سنة الله سيونا أكيدة تشو تتعرف كتابات شاء الله وانهرافها يعني موجودة تدريسيه فتأمل الفقر الله كما أهمية دعوة التوحيد دعوة أهمية أن تتأمل والأمل بمسرات ومثل الأمل بها والتهذير والتهذير وأهمية التهذير من جميع الفكرة في الكعوة كل ما تنقل في كل زمن ومبوتا ورجوع إلى من السلف سال على لو الكتاب السنة عنده هنا ورجوع وهمة إلى من السلف سال على لو الكتاب السنة والله أعلم ماشي وقفت على رسالة الشيخ ربيع بن هادي المدغري رد فيها على هذه الرسالة لزوم صاحبها لزوم الموازنات ردا وافيا بأملاله هو كتاب منهج أهل السنة والجماعة في نقد الكتب الرجال والطوائف منهج أهل السنة منهج والجماعة في نقد الكتب كتابه بما بطه مقهى الرجال والدوس والطوائف أنجوا وقفت على رسالة من جباب دسلس طبعا استبرتنا اتين ما بعد إضافة لتنكت وستمت في معلوج قال هام أنقب قال ننصه بكرات مجي كرة إنه كرامك